سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى، اسم الله الواسع جل جلاله. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقال سبحانه: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. والواسع سبحانه هو الذي وسع علمه جميع المعلومات، ووسعت قدرته جميع المقدورات، ووسع سمعه جميع المسموعات، ووسع رزقه جميع المخلوقات، فله مطلق الجمال والكمال في الذات والصفات والأفعال. روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالله جل وعلا واسع، وسع غناه كل فقير، وهو الكثير العطاء، يده سحاء الليل والنهار، وسعت رحمته كل شيء، وهو المحيط بكل شيء. وصفة السعة التي دل عليها اسمه الواسع تدل على علو الشأن في الكمال والجمال والجلال. ولذلك كان الواسع تبارك وتعالى هو أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأولى من شكر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأعفى من قدر، وأكرم من قصد، وأعدل من انتقم. حلمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن عزته، ومنعه عن حكمته، وموالاته عن إحسانه ورحمته. ومن أعظم منته على عباده أن جعل على نفسه حقا بحكم وعده الصادق أن يثيبهم ولا يعذبهم إذا عبدوه ووحدوا، فهذا من تمام منته. فإنه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكن منته اقتضت أن أحق على نفسه ثواب عابديه وإجابة سائليه. ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع

فأنا القريب مجيب من ناداني. وتوحيد العبد لله في اسمه الواسع مقتضاه أن يوسع العبد على نفسه وعلى إخوانه، ويسأل الله بواسع كرمه أن يوسع عليه بنعمه وإحسانه، وأن يثق في سعة الرزق مهما طالت أيام بلائه وامتحانه. روى الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله جل وعلا: بل أردت أن يقال فلان جواد، فقد قيل ذاك. وورد عند البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. شوق إليك تفيض منه الأدمو، حب في قلبي تضيق منه الأضلع، وعطاء جودك بر عظيم واسع، والله يعطي من يشاء ويمنع. إني امرؤ أدعوك ربي تعينني، ذنبي عظيم والنفس فيه توجع. إني امرؤ أدعوك ربي تعينني، ذنبي عظيم والنفس فيه توجع. ما زالني من حسن سترك موئل، آوي إليه من الخطوب ومفزع. إلا يكن ذنب فعدلك واسع، أو كان لي ذنب فعفوك أوسع. أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.